سيقوم نتنياهو ويعلون إن شاء الله بالخيبة والهزيمة والذل، وسيجر جيشهم بإذن الله ذيول الانكسار، وسيعض كل من تآمر على شعبنا ومقاومته أصابع الندم أن وقف في صف المغضوب عليهم من قتلة الأنبياء، وسيندم كل من وقف متفرجاً أو متردداً ولم يشارك ولو بالقليل في صناعة هذا النصر الاستراتيجي الكبير. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها أفل كما الأعصار. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها أفل كما الأعصار. طير أبابيل لنا ترمي العدو والواهنة، فرجال النخبة في غزة زرعوا صبرا حصدوا العزة، وتداعت من أول هزة كل حصون عار. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها أفت كما الأعصار. سجين نكد عيشهم إنشاءت حمم البركان، وتمزق جند العدوان، وتحول وجه الشيطان أشلاء ودمار. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها أفت كما الأعصار. صمية تمطر قتال الأطفال، وتثور بأيدي الأبطال، وتقوم بغضب الزلزال أضرب شجر النار. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها أفت كما الأعصار. ضغط المشي يذهري قومي لغزة، وانصري وأعيدي زمن العقوات في أرجاء المغتصبات، وتدفقي من الساحات برجال الأحرار. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها أفت كما الأعصار. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها أفت كما الأعصار.